على أسرتهم وفرشهم البيضاء إما في البيوت أو في المستشفيات، وكثير ما هم، نعم، ما أكثر المرضى وما أكثر المتألمين وما أكثر أهل الابتلاء. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المرض وهذا الابتلاء كفارة لكل السيئات ورفعة عند الله جل وعلا في الدرجات. أود أن أقول لمن ابتلي بالمرض ولمن حبس بالمرض، وأنا لا أريد أبدا أن أقف الليلة مع المرض العضوي أو البدني فحسب، لا لا، وإنما مع من ابتلي بمرض في بدنه أو بمرض نفسي يملأ قلبه بالحزن والهم والألم والأذى. وما أكثر هؤلاء، فما أكثر المتألمين وما أكثر المجروحين، وإن أظهروا للناس تماسكهم وقوتهم وجلدهم وصبرهم وشدتهم فجزاهم الله خيرا على هذا، لكنهم في الوقت ذاته نعم يتألمون، بل إن الألم النفسي الذي يصيب القلوب بالهموم والأحزان والآلام ربما يفوق في ألمه المرض العضوي والمرض البدني. نعم، أعي ما أقول جيدا، الألم النفسي الذي يملأ القلب بالهم ويملأ النفس بالحسرة ويملأ النفس بالألم ربما يفوق في آلامه الطاحنة الآلام العضوية التي قد تصيب البدن في مكان ما أو في وقت ما أو من آن لآخر. أنا أخاطب هؤلاء جميعا وأقول لهم: يا من حبسكم المرض العضوي، ويا من آلمكم المرض النفسي وملأ قلوبكم بالهم والحزن والألم، اعلموا يقينا أن الله جل وعلا لا يبتلي عبدا من عباده إلا لأنه يحبه. يا شيخ اتق الله، اللهم اجعلني وإياكم من المتقين. المريض المبتلى الله جل وعلا يحبه؟ نعم. المبتلى بهم وحزن وألم نفسي يحطم قلبه ويملأ نفسه بالحسرة الله جل وعلا يحبه؟ نعم. ما دليلك؟ كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. تدبروا معي قول رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، سئل: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ ماذا قال الحبيب؟ هل قال المشركون؟ لا. هل قال المذنبون؟ لا. هل قال الحبيب المصطفى العصاة والمقصرون؟ لا. إذن من؟ أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة قوة ابتلي على حسب دينه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. إن كان في دينه قوة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. اسمع للبشرى دي أيها المبتلى، اسمع. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. ما رأيك في هذه البشرى أيها المبتلى؟ أخاطبك الآن وربما تتابعني بعيون دامعة. نعم، ربما تتابعني الآن وأنت في سرير مرضك أو أنت في كرسي في بيتك يملأ الهم فؤادك ويحطم الحزن كبدك. أخاطبك بهذه البشرى النبوية الكريمة، اسمعها مرة ثانية: أي الناس أشد بلاء يا رسول الله؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة أي قوة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، وما يبرح البلاء بالعبد، يعني يظل البلاء بالعبد، يظل البلاء من مرض أو هم أو نصب أو وصب أو تعب أو ألم نفسي إلى غير ذلك، وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. الله الله الله الله. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، النبي بيقول كده، والحديث رواه الإمام الترمذي بسند حسن، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا. اللهم ارزقنا الرضا، اللهم اجعلنا من أهل الرضا، اللهم ارزقنا الرضا بعد الصبر يا أرحم الراحمين. فالصبر واجب والرضا مستحب ومندوب، ليس واجبا، فلا يستطيع كل أحد من الناس أن يحقق مقام الرضا، لا يستطيع كل أحد من الناس أن يحقق مقام الرضا، لكن واجب على كل مسلم أن يحقق مقام الصبر إذا ابتلاه الله جل وعلا. فالصبر هو حبس اللسان عن الشكوى، وحبس النفس عن الجزع، وحبس الجوارح عن المعاصي. الصبر هو حبس اللسان عن الشكوى. طيب يا مولانا ما اشكيش لربنا؟ لا اشكي. الله، ما انت بتقول ما تشكيش اهو، ما انت بتقول الصبر حبس اللسان عن الشكوى. لا، خلي بال حضرتك، الشكوى نوعان، شكوى إلى الله وشكوى من الله. أما الشكوى إلى الله فهي لا تنافي الصبر، بل هي من تمام العبودية، بل هي من كمال عبودية العبد مع ربه. أنا عبد أشكو لربي جل وعلا ضعفي، وأشكو له حالي، وأشكو له عجزي، وأشكو له فقري، لا حرج في ذلك. أما النوع الثاني وهو ضد الصبر وينافي الصبر، بل ويوقع العبد في حرج شديد وخطر عظيم، ألا وهو الشكوى من الله، أن تشكو الخالق للمخلوق، وأن تشكو الرحيم لمن لا يرحم، وأن تشكو الرزاق لمن لا يرزق، وأن تشكو الكريم سبحانه وتعالى للعبد اللئيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه هي الشكوى المحرمة في دين الله. أما الشكوى المشروعة والجائزة أن تشكو حالك إلى ربك سبحانه وتعالى، لا حرج في ذلك على الإطلاق. لقد ذكر الله نبيين كريمين عظيمين من أنبيائه وأثنى الله عليهما بالصبر، ومع ذلك فقد اشتكى كل واحد منهما إلى ربه ورفع شكواه إلى إلهه وسيده ومولاه. والإله اسم من أسماء الله، والسيد اسم من أسماء الله، والمولى اسم من أسماء الله. حين أقول رفع شكواه إلى إلهه وسيده ومولاه، فالأسماء كلها صحيحة ثابتة لله سبحانه وتعالى. فالمولى من أسماء الله، والسيد من أسماء الله الثابتة بالسنة الصحيحة، والإله اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، الله جل جلاله. اشتكى يعقوب الذي قال لبنيه، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، ومع ذلك اشتكى يعقوب إلى الله جل وعلا وقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فما فيش مانع أيها الحبيب المبتلى بالمرض وبالألم أن تشكو حالك إلى الله، لا حرج عليك. وإلا إن لم تشكو إلى الله فلمن تشكو؟ إن لم تشكو حالك وهمك وألمك لله الرحمن الرحيم الكريم جل جلاله فلمن تشكو؟ لا حرج، أشكو لله سبحانه وتعالى وتضرع إليه وتذلل بين يديه، نعم، واسأله سبحانه وألح عليه في السؤال وفي الطلب وفي الرجاء. وأنت كذلك أيتها الفاضلة، أيتها الصابرة، أيتها المتألمة، يا من يحطم الألم قلبك، ويا من يحطم الهم فؤادك، ويا من يمزق الحزن كبدك، لا حرج عليك أن ترفعي شكواك إلى ربك وسيدك ومولاك جل جلاله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وهذا هو النبي الثاني، نبي الله أيوب، الذي أثنى عليه ربه جل جلاله بقوله إنا وجدناه صابرا نعم العبد. الله أكبر، نعم العبد إنه أواب. خلي بالك، هذه تزكية له من الملك الوهاب، تزكية له من الملك الوهاب، مش من أي جهة أخرى. الله جل وعلا يقول في حق أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ومع ذلك شكى أيوب حاله ومرضه إلى الملك الوهاب. نعم، ماذا قال؟ قال: أني مسني الضر. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له الآيات. فلا حرج أن تشكو أيها المبتلى، أيها المريض، وأنت أيتها المبتلاة، إلى الله جل علاه، لا حرج. فالعبد عبد والرب رب، وربما يشعر العبد بالراحة ويشعر العبد بالسكينة إن بكت عيناه وشكى حاله وضعفه إلى ربه وسيده ومولاه، فلا حرج أن تشكو حالك إلى الله جل وعلا. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلاص هتعمل إيه؟ لابد أن تسلم أمرك لله، وأنت في غاية الحب لله، وأنت في غاية الرضا عن الله. فإن لم تستطع أن تحقق مقام الرضا، فواجب عليك أن تنزل منزل الصبر وأن تحقق مقام الصبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. نعم الأجر، نعم الفضل، نعم الجزاء. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابرون على أي بلاء، الصابرون على كل هم، الصابرون على كل مصيبة، الصابرون على مصيبة الموت، الصابرون على المرض، الصابرون على أي ابتلاء. فالابتلاء ليس انتقاما من الله لأهل الإسلام، وليس انتقاما من الله لأهل الإيمان، لا والله، بل أشد الناس بلاء هم الأنبياء. وأنا أسألكم أيها الأفاضل، ألا تعلمون أن الحبيب المصطفى قد ابتلي في أكثر من موقف وفي أكثر من مرة؟ تعرض حبيب الله سيد الخلق وحبيب الحق للابتلاء، أعظم ابتلاء، الابتلاء الشديد الذي سماه الله في القرآن مصيبة، هو الموت. سمى الله الموت في القرآن مصيبة: فأصابتكم مصيبة الموت. أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المصيبة بموت ولده إبراهيم، وبموت حبيبة قلبه خديجة. في حياته، وبموت أحباب قلبه من الصحابة الأخيار الأطهار الأبرار، وعلى رأسهم حمزة. الله أكبر، ابتلي المصطفى بهذه المصيبة، بمصيبة الموت، فمات ثمرة فؤاده، ومات نبض قلبه، مات إبراهيم ابن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وبكى عليه رسول الله. إيه إيه؟ بتقول إيه النبي بكى؟ أيوة يا حبيبي بكى. ممكن أبكي؟ أيوة ممكن تبكي. والبكاء لا ينافي الصبر أبدا، لا ينافي البكاء الصبر، بل البكاء رقة في القلب ورحمة في القلب يودعها الله، أقصد هذه الرقة والرحمة، قلوب من يشاء من خلقه ومن عباده. بكى المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا حرج عليك أن تبكي في أي بلاء، أو إذا وقعت بك مصيبة من المصائب وأن تتضرع وتتذلل إلى الله سبحانه، لا حرج عليك على الإطلاق في ذلك. بكى المصطفى وقال كلماته الجميلة: والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله الله الله الله, الله. والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. ومات حمزة في حياة المصطفى وماتت خديجة في حياة المصطفى وغير هؤلاء وغير هؤلاء. هذه مصيبة أصيب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في أغلى وأعز ما يصاب فيه العبد ألا وهو عرضه وشرفه. يا إلهي ابتلي المصطفى في عرضه وابتلي المصطفى في شرفه، والله العظيم ابتلي المصطفى في عرضه وشرفه. وأنا أراها أخطر صور الابتلاءات التي تعرض لها رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم، حين رميت أم المؤمنين عائشة بالفاحشة واتهمت بالزنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ورماها الخبيث رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، رماها بالفاحشة الشنعاء وبالكبيرة الفظيعة المنكرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وظل الألم يهدهد فؤاد النبي ويحطم كبده شهرا كاملا. لن ينزل الله على قلب المصطفى آية واحدة في هذه الأزمة الطاحنة وهذه الفتنة الحالكة وهذا الابتلاء العاصف الشديد، لن ينزل الله على قلب المصطفى آية، بل ولم يرى المصطفى رؤية ليطمئن قلبه وليسكن فؤاده. لا، وفي من؟ في حبيبة قلبه بعد خديجة، في أحب نسائه إليه بعد خديجة رضي الله عنهن جميعا، يرمى فيها صلى الله عليه وسلم. ويا لها والله من محنة ومن فتنة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الآيات في سورة النور حتى نزلت براءتها كاملة بفضل الله جل وعلا، وبرأها ربنا من فوق سبع سماوات، وقرأ المصطفى صلى الله عليه وسلم بنفسه براءة عائشة عليها في بيت أبيها الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ابتلي المصطفى في عرضه، ابتلي المصطفى في دعوته. وأنتم تعلمون حب النبي للدعوة وتعلمون تعلق النبي بالدعوة، من أول لحظة ابتلي المصطفى، من أول لحظة ارتقى فيها جبل الصفا ونادى على قريش ونادى على بطون قريش وذكرهم بالله وحذرهم من عذاب الله، وأقام عليهم الحجة ببلاغه النبوي الفصيح: ما تقولون لو أني أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. ففي هذه اللحظة وبعد هذه الكلمات قال له عمه أبو لهب: تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ ومن هذه اللحظة تعرض النبي لكل ألوان الابتلاء ولكل أصناف الفتنة والبلاء. أرغت مكة وأزبدت، ودقت مكة طبول الحرب وأوعدت، وصبت مكة كلها جام غضبها على ابنها البار الذي خلعت عليه بالإجماع لقب الصادق الأمين، ومع ذلك كذبوه، وهم الذين لقبوه بالصادق الأمين قبل البعثة وقبل النبوة. أمعقول أن يصدق طوال حياته طوال 40 سنة ثم بعد ذلك يكذب على ربه جل وعلا؟ لا ورب الكعبة. ومع ذلك تعرض النبي من هذه اللحظة للابتلاء، فوضعوا التراب على رأسه بأبي وأمي وقلبي وروحي، ووضعوا النجاسة على ظهره وهو ساجد بين يدي الله جل وعلا، بل وخنقوه حتى كانت روحه وأنفاسه أن تخرج، بل وطردوه من مكة وهي أحب بلادي إلى الله وإلى قلب الحبيب رسول الله، وفعلوا به في الطائف أسوأ وأخص ما يفعله الإنسان بالإنسان. يا إلهي أي صور ابتلاء هذه، وأي صور للمحن والفتن هذه، يتعرض لها من؟ يتعرض لها حبيب قلوبنا وقلوبكم أيها المبتلون. يا أهل الابتلاء ويا أهل المصائب ويا أهل البلاء، هذا رسول رب الأرض والسماء يتعرض للأذى، بل ويتعرض للأذى في بدنه أيضا، ويتعرض للبلاء في بدنه الشريف أيضا، يمرض. الرسول مرض؟ يمرض، لأنني أسمع بعض الناس من آبائنا الفضلاء الطيبين إذا سمعوا بفلان مرض، أو إذا سمعوا أن فلانا وقعت به مصيبة، أسمع بعض الناس يقول لك من أعمال السودة، خليه يشوف، خليه يجرب، خليه يشرب من نفس الكاس. يا أخي لا، يا أخي لا، يا أخي لا، ينبغي أن يشمت المؤمن أبدا بأخيه المسلم في المصيبة أبدا، لا شماتة في المصائب، لا شماتة في البلاء وفي المحن، لا، لأن الله تبارك وتعالى قادر على أن يعفو هذا، يعفو عن هذا المبتلى وأن يبتليك أنت، فلا شماتة في الابتلاءات والمصائب. الرسول صلى الله عليه وسلم ابتلي، وهو من هو سيد الخلق وحبيب الحق، مرض بدنه، نعم، بل كانت الحمى التي ألمت ببدنه الطاهر الشريف ألا يطيقها أحد من أصحابه، وألا يطيق حرارتها أحد من أهله، لم يطق العباس رضي الله عنه الحمى التي أصابت رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل ولم يطق أن يرى المشهد فقط عبد الله بن مسعود، وحديثه في الصحيحين، الحديث رواه الإمام البخاري، الحديث رواه الإمام البخاري أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه دخل على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا من شدة الحمى، يعني جسد المصطفى يتألم وينتفض من الحرارة من شدة الحمى، والحمى من فيح جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الحمى إذا أصابت الإنسان فعلا أصابته بشيء من الألم الشديد والأذى الذي ربما لا يطاق ولا يتحمل، والإنسان ضعيف، والإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، نعم، قد لا يقدر الإنسان على ألم في ضرسه، وقد لا يتحمل ألما في رأسه، وقد لا يتحمل أظفرا من أظافره قد انكسر في جانب من جوانبه فحسب. الإنسان ربما يجيد الجعجعة ويجيد الصياح ويجيد الكلام، لكنه ضعيف بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المصطفى مريض بالحمى، ويدخل عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويقول له إيه، خلي بالك، قل له إني لأراك توعك وعكا شديدا يا رسول الله. يا الله يا الله يا حبيبي صلى الله عليه وسلم، إني لأراك توعك وعكا شديدا يا رسول الله. فيقول له أجل، أجل يا عبد الله، أجل يعني أجل، أوعك وعكا شديدا، أجل يا عبد الله، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. يا الله، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. تصور ألم النبي صلى الله عليه وسلم كألم رجلين من الصحابة، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. فقال له عبد الله بن مسعود ذلك وأن لك لأجرين يا رسول الله. قال أجل يا عبد الله، ما من مسلم يصيبه أذى، يصيبه أذى، شوكة شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها من سيئاته وحطت عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. الله الله على هذه البشرى، ما من مسلم يصيبه أذى، شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. الله الله الله. اسمع رواية تانية جميلة في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث أبي سعيد الخدري كذلك رضي الله عنه وعن جميع أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع كده وخلي بالك أيها المبتلى، يا من تستمع إلي الآن وأنت في مرضك وأنت في سريرك وأنت في بيتك وأنت في همك وألمك وحزنك، يا من تستمعين إلي الآن وأنت تتألمين لفراق حبيب لديك أو لوقوع مصيبة من المصائب بك أو لوقوع مرض أو ألم نفسي أو بدني، اسمع واستمعي، اسمعوا إلى هذه البشرى من الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب. نصب التعب، والوصب الألم، المرض، الوجع، أي معنى من هذه المعاني. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. لا والله، نسمع الرواية دي تاني، نسمع البشرى دي تاني: ما من مسلم يصيبه ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. طيب، أنا ما كنتش عاوز أطول في المقدمة دي التي أخاطب بها أصحاب الأسرة البيضاء، أصحاب الأمراض، لكنني أردت أن أدخل على قلوبهم البهجة والأمل والسرور والطمأنينة والسكينة، وأسأل الله كذلك أن ينزل على قلوبهم بعد الصبر برد الرضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المبتلى، اصبر وأبشر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أبشر أيها المبتلى الصابر، وأبشري يا من ابتليت فصبرت، أبشري، فأجر الصبر لا يعلم منتهاه ولا حدوده إلا الله. قال جل علاه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والحبيب المصطفى يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إيه ورب الكعبة، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، طيب، في سؤال مهم ممكن يسألني فيه أخ فاضل أو أخت فاضلة، يقول لي: طيب يا شيخ محمد، ذكرت لنا بعض أنواع الابتلاءات التي تعرض لها إمام الدنيا وحبيب الحق وسيد الخلق المصطفى صلى الله عليه وسلم، والسؤال: لماذا؟ لماذا ابتلى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأنواع الابتلاءات؟ لماذا؟ أتريد أن تقول لي بأن الله قد ابتلى نبيه ليكفر خطاياه بهذا الابتلاء؟ وإن كان جوابك بنعم، فما ردك إذن على قول الله تعالى لحبيبه المصطفى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ما هي خطاياه وما هي ذنوب رسول الله التي كفرها الله عز وجل بهذه الابتلاءات الكثيرة التي عددت أنواعها وبعضا منها لنا الآن؟ والجواب: اعلم يا حبيبي في الله، واعلمي يا أختاه ويا أماه ويا ابنتاه، اعلموا جميعا أن الابتلاء له ثلاث مراتب. خلي بالكم من التأصيل ده لأنه مهم جدا. اعلموا أن الابتلاء له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مرتبة التمحيص. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله يمحصك بالابتلاء، هل ستصبر؟ هل ستثبت؟ أم ستنكص على عقبيك وترجع وترتد القهقرة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، إن ابتلى الله عبدا من عباده بأي نوع من أنواع الابتلاء التي عددت بعض صورها الآن، وصبر العبد، محص فصبر وثبت، لكن لا زال البلاء قائما بالعبد وموجودا معه، لماذا؟ يرتقي هذا العبد حينئذ إلى المرتبة الثانية من مراتب الابتلاء بعد التمحيص، ألا وهي التطهير. وقد ذكرت بعض أدلتها في الأحاديث الصحيحة السابقة، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. طيب، ابتلي العبد محص، أي ابتلي للتمحيص والاختبار فثبت وصبر ولا زال البلاء موجودا بالعبد، فطهر بهذا الابتلاء ولم يتركه البلاء يمشي على الأرض وعليه خطيئة واحدة، لكن لا زال البلاء موجودا، لماذا؟ هذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الابتلاء، وهي مرتبة رفع الدرجات عند رب الأرض والسماء، وهي مرتبة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأبشر أيها المبتلى الصابر، الممحص الثابت، الممحص الطاهر، أبشر برفع الدرجة لك عند الله جل وعلا. ووالله ثم والله، لو شاء ربي وأذن جل جلاله أن يكشف للمبتلى الصابر الثابت المطهر من الذنب، لو شاء الله أن يكشف له ليرى منزلته ودرجته عنده تبارك وتعالى، لتمنى العبد أن لو زيد له في البلاء، لتمنى العبد أن لو زيد له في البلاء. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصبر، وأن لا يحرمني وإياكم أن ننزل منزل الرضا، وأن ننال مقام الرضا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فأبشر أيها المبتلى، هذه كلمات مهمة في المرض وفي الابتلاء لأهل الابتلاء أيا كان نوع هذا الابتلاء، وأنا أعلم أنهم كثرة، فما من مكان أذهب إليه في مستشفى من المستشفيات لزيارة أخ من إخواننا إلا وأجد آلاف المرضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل وأجد آلاف المنتظرين، آلاف الجالسين في أي مكان أذهب إليه. أسأل الله جل وعلا في هذه الساعة، وأرجوه سبحانه وتعالى أن يجعلها ساعة إجابة، أسأله جل جلاله أن يذهب آلام المتألمين، الآلام العضوية والآلام النفسية والآلام القلبية، أسأله سبحانه أن يذهب آلام المتألمين، وأن يجدد آمالهم، وأن يجدد آمالهم، وأن يبدد أحزانهم، وأن يصرف همومهم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن ينزل عليهم في هذه الساعة الشفاء والعافية والرضا والصبر، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أيها الأفاضل، من أعجب ما قرأت في هذا الباب ما رواه الإمام البخاري، ما رواه الإمام مسلم، ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث القدسي، يقول فيه الرب العلي جل جلاله، يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة للعبد: عبدي مرضت فلم تعدني. الله أكبر. بتقول إيه؟ مين اللي بيقول؟ رب العزة يقول للعبد يوم القيامة، الله جل وعلا يقول لك يوم القيامة: مرضت فلم تعدني. الله يقول لعبد من عباده: مرضت فلم تعدني، فلم تزرني، مرضت فلم تعدني. فيقول العبد: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله جل جلاله للعبد: مرض عبدي فلان، مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت بأنك لو عدته لوجدتني عنده؟ الله. خلي بال حضرتك من بقية الحديث، رب العزة يقول للعبد إيه؟ يقول له: استطعمتك فلم تطعمني. فيقول العبد: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله جل وعلا: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ عبدي استسقيتك فلم تسقني. فيقول العبد: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله جل جلاله: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت بأنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ خلي بالك من الاثنين دول، لوجدت ذلك عندي، إنما في الأولى في المرض: أما علمت بأنك لو عدته لوجدتني عنده. حضرتك وقفت على الفرق ده؟ أما علمت بأنك لو عدته، أي لو زرت هذا المريض، لوجدتني عنده؟ ولنا وقفة طويلة في حلقة كاملة مع هذا الحديث المبارك في وقته إن شاء الله رب العالمين. اسمع ماذا قال النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام: عود المريض، عود المريض. بل لقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث ترجمة فقيهة بليغة، فقال: باب وجوب عيادة المريض، باب وجوب عيادة المريض. واستدل على الوجوب بأمر النبي عليه الصلاة والسلام: عود المريضة وأطعم الجائع وفك العاني. وفك العاني يعني الأسير، فالأمر للوجوب، فلم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب لمن علم وكان قادرا على ذلك، فواجب عليه أن يعود وأن يزور المريض إذا علم وكان قادرا على زيارة المريض. عود المريضة وأطعم الجائع وفك العاني، عود المريضة وأطعم الجائع وفك العاني. طيب، كثير من الناس يتهاون في زيارة المرضى، يتهاون في زيارة المريض ويفرط في عيادة المريض، وقد يكون عنده من القدرة ومن الوقت ما يستطيع أن يزور المرضى، لكن إن كان معذورا وإن كان عنده عذر يحول بينه وبين ذلك فلا إثم عليه ولا شيء عليه، لكن عنده من القدرة وعنده من الوقت ما يستطيع أن يعود المريض لكنه يأبى ويمتنع. كثير من الناس لا يعرف فضل هذه الخطوات التي يخطوها ليزور مريضا، ليجدد عنده الأمل، ليدخل على قلبه السرور والسعادة. اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره من حديث ثوبان رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المسلم إذا عاد يعني ذهب لزيارة أخيه المريض المسلم، إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها، أي الثمر الناضج. فمن ذهب لزيارة أخيه المريض المسلم لم يزل مدة الزيارة في خرف الجنة، لم يزل في خرفة الجنة. قيل وما خرفة الجنة؟ قال جناها، الثمر النضيج أو الناضج. ما دمت في زيارة المريض فأنت في خرفة الجنة أو في خرف الجنة، أي في ثمر الجنة. ومن أهل العلم من قال من سلك طريقا ليزور فيه مريضا مسلما فكأنه سلك طريقا إلى الجنة، كقوله عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا إلى العلم سلك طريقا إلى الجنة. وفي رواية أخرى رواها الإمام الترمذي بسند حسن، ومن أهل العلم من صحح هذه الرواية، من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، تدبروا هذه الرواية الجميلة، قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعود، يعني يزور مسلما، ما من مسلم يعود مسلما يعني مريضا في فراش المرض، ما من مسلم يعود مسلما غدوة يعني صباحا، اسمع، إلا صلى عليه، أي على هذا المسلم الزائر لأخيه المسلم المريض. ما من مسلم يعود مسلما غدوة أي في الصباح إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. يا الله يا الله، معقول؟ يا ترى كم فرط وكم فرطنا في هذا الخير. ما من مسلم يعود مسلما غدوة أي في الصباح إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده أي إن زاره عشية يعني في المساء إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، والخريف هو الثمر الناضج في الجنة. شايف الفضل ده؟ حضرتك وقفت على هذا الفضل قبل ذلك؟ كم من أناس لا يعرفون هذا الخير، وكم من مسلمين لا يعرفون هذا الفضل، بل ربما إذا ذهب لزيارة أخي المريض لا يستحضر هذه النية، إنما هو رايح مجاملة أو رد جميل، يقول لك الرجل ده قال لي وأنا مريض أنا رايح أرد له الزيارة، أو أعطاني مبلغا من المال رايح أرده. لا، جدد النية، جدد النية أيها الحبيب، وجدد النية أيتها المسلمة. إن سلكت هذه الخطى لزيارة أختك المسلمة المريضة فلنجدد النية. قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإذا عاده عشية أي في المساء أو في الليل إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، والخريف كما ذكرت هو الثمر الناضج. أي فضل هذا؟ طيب، ما هو أول أدب بعد هذا الطرح في بيان الابتلاء وبيان فضل عيادة المريض، ما هو أول أدب ينبغي أن يتحلى به المسلم إذا ذهب لزيارة أخيه المسلم المريض؟ الأدب الأول أن يخفف المسلم في الزيارة، وأن لا يذهب إلى المريض من أجل أن يأكل أو من أجل أن يشرب، وإذا ذهب فوجد أهل المريض مشغولين بمريضهم ولن يقدموا له واجبا من واجبات الضيافة أن يغضب وأن يتألم. لا يا أخي، أنت ما ذهبت لتأكل وما ذهبت لتشرب، وما ذهبت لتزيد همومهم هما جديدا وآلامهم ألما جديدا، وإنما ذهبت إلى المريض لتخفف عنه ألمه ولتدخل عليه البهجة والفرح والسرور والأمل. نعم، خفف في الزيارة. عندنا حتى في الفلاحين يقول لك يا بخت من زاره خفف، يعني ما تطولش إلا إذا رغب المريض في أن تجلس إلى جواره. قد يرغب المريض إن زاره رجل من العلماء أو زاره رجل من الصالحين، وإذا أراد هذا العالم أن يطبق السنة وأن يخفف الزيارة وأن يقتصر على الدعاء أو على الرقية الشرعية كما سأبين وأنصرف، يقول له المريض لا والله، والله أريد أن تجلس إلى جواري قليلا، والله تجلس معاش خلاص لا حرج عليك ولا إثم. إن كان هذا يدخل السرورة والبهجة والفرح على قلب المريض فما ذهبت إلا بهذه النية أن تدخل على قلبه الفرح والسرور. ثم من الأدب ألا يتكلم الإنسان في حضرة المريض إلا بكلمات جميلة، إلا بكلمات تجدد عنده الأمل. ولأن بعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله قد يقولون كلاما مؤذيا مؤلما، يخرجون كلاما شديدا جدا جدا، يعني قد يتألم الرجل من هذه الكلمات، قد يتألم المريض من هذه الكلمات. يعني قد يذهب رجل ليزور مريضا فيقول له والله الله أنت بتشكي من إيه، يقول له والله بشكي من مرض فلان، يقول له والله أبويا مات من المرض ده. أعوذ بالله، أنت عاوز تقول له إيه يعني؟ أمي ماتت بالمرض ده. لا يا أخي، ليس هذا من الفهم ولا من الفقه. وقد يزداد الكلام ويكون أخطر من ذلك، أن دخل رجل يزور رجلا مريضا في غرفة متواضعة جدا، والرجل ما شاء الله كان طويلا، وبعدما جلس إلى جواري وخرج لم ينتبه إلى الباب فارتطمت رأسه، رأسه يعني خبطت في الباب، فلما الخبطة غاضته قوي يعني نظر الباب بواطي كده، ما لحد دخلوا له النعش هنا ازاي؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، ضلخبط كل حاجة. فمن الأدب ألا يتكلم الزائر عند المريض بكلام يجدد ألمه. وما أكثر هؤلاء الذين يجددون الآلام، لا أقول الآمال، الآلام، ما أكثر هؤلاء الذين يجددون الآلام. وكذلك أنصح أهل المريض، أنصح زوجة المريض، وأنصح أولاد المريض ألا يجددوا عليه ألمه. يعني الرجل يتألم، لا ينبغي أبدا أن نتكلم في أمر من أمور الدنيا التي قد تجدد عليه الألم والتي قد تغر صدره في هذه الحالة التي وفيها. ليس هذا من الخلق، وليس هذا من الدين، وليس هذا من سنة رحمة الله للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الأدب أن يخفف الزائر في الزيارة، وأن لا يتكلم كلاما جارحا يؤذي المريض بدنيا ونفسيا، يؤذي المريض بدنيا ونفسيا. أيضا من الأدب أن يرقي الزائر المريضة أو أن يدعو الله له، من الأدب أن يرقيه. ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اشتكى الإنسان وذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته وضع النبي أصبعه أشار بها سبابته بالأرض، وضعها بالأرض سبابة يضعها بالأرض ثم رفعها، ثم قال عليه الصلاة والسلام بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. أو كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. الله، دعاء جميل. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هذا كان يقوله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ليزور مريضا. والحديث رواه الإمام البخاري وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وكان لما اشتكى إليه عثمان بن العاص وجعا وألما في جسده نصحه النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، وقال له ضع يدك على الذي يألم من جسدك، يعني تشعر بألم في رأسك، فضع يدك اليمنى على هذا الموضع الذي تشعر فيه بالألم، تشعر بألم في بطنك فضع يدك اليمنى على موضع الألم في بطنك أو في أي مكان من جسدك، أسأل الله أن يذهب عني وعنكم الألم وأن يجدد لي ولكم الأمل، إنه ولي ذلك والقدر عليه. قال له الحبيب عليه الصلاة والسلام: ضع يدك على الموضع الذي يألم من جسدك وقل، صلى الله عليه وسلم، وقل بسم الله بسم الله بسم الله ثلاثا، قل بسم الله ثلاثا، يعني ثلاث مرات، بسم الله بسم الله بسم الله. طيب، وقل سبع مرات، سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يبقى قل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل عثمان ابن العاص رضي الله عنه حين شكى إليه وجعا وألما في جسده رضي الله عنه وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى جميلة في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود والترمذي بسند حسن، بل وقال الإمام الحاكم في المستدرك: حديث صحيح على شرط الإمام البخاري، ومن أهل العلم أيضا من صحح هذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا، يعني من زار مريضا لم يحضره أجله، يعني لم يقدر الله عليه الموت في هذا المرض، من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات، فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، سبع مرات. ما من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات هذا الدعاء، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إلا عافاه الله من ذلك المرض. لكن هذا يحتاج إلى دعاء من عبد صادق صالح مخلص يطعم الحلال ويأكل الحلال. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن استجاب الله دعاءهم، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستجيب الله دعاءهم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم أيضا إذا دخل على مريض يعوده يدخل على قلبه الأمل والسرور والفرح، ويقول له عليه الصلاة والسلام: لا بأس، طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. والحديث رواه الإمام البخاري. أيضا في رواية جميلة في صحيح مسلم أن جبريل رقى النبي الجليل عليه الصلاة والسلام لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم وتألم، نزل جبريل ليرقي نبينا الجليل صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل: يا محمد أشتكيت؟ يا محمد أشتكيت، يعني تألمت؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال له جبريل: اسمع، بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هكذا رقى جبريل النبي الجليل. طب يا مولانا، هو ينفع النبي حد يرقيه؟ مش هو قال لنا صلى الله عليه وآله وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون، هم الذين لا يسترقون، لا خلاف ولا تعارض بين هذا وذاك، هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من أحد، لكن إن تقدم أحد لرقيتهم من غير طلب منهم فهم لا يمنعون. أرجو أن تقفوا على هذه اللطيفة الجميلة، فرق كبير بين أن تطلب الرقية من أحد وبين أن يتقدم أحد لرقيتك دون أن تطلب منه، فمن السنة ألا ترده. وكذلك إن أردت أن تكون من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فلا تطلب الرقية من أحد. لذا أرجو أن ينتبه إخواني، إذا ذهب أخ إلى أخيه المريض ليزوره ألا يحوج الأخ المريض ليطلب منه الرقية، وإنما من السنة أن يضع يده على الموضع الذي يتألم منه المريض وأن يدعو له بأي دعاء من هذه الدعوات الجميلة التي علمنا إياها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما سبق. أختم حلقة الليلة بهذه الرواية الجميلة في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي بسند حسن، بل وصححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أبو عبد الرحمن جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال عليه الصلاة والسلام: من قال، خلي بال حضرتك، من قال لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، من قال ذلك صدقه ربه، من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه سبحانه وتعالى، فقال الله عز وجل: لا إله إلا أنا وأنا أكبر، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدقه ربه، فيقول جل وعلا: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال العبد لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال الله عز وجل: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال أي العبد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله عز وجل: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قالها في مرضه، من قالها أي هذه الكلمات في مرضه ثم مات لم تطعمه النار، من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. هذه بعض الآداب، أدب المسلم على المسلم إذا مرض. هل وقفتم على شيء من عظمة هذا الدين ومن جمال وجلال هذا الدين؟ أولم أقل لكم أحبة الكرام، لم يترك نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أدبا إلا وعلمنا إياه، ولم يدع خيرا إلا وذكرنا به، ولم يدع شرا إلا وحذرنا منه إلا ونهانا عنه، بأبي وأمي وقلبي وروحي. أسأل الله جل وعلا كما آمنا به ولم نره ألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله، وأسأله جل وعلا أن يريدنا جميعا حوضه الأصفى وأن يسقينا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا حتى نستمتع بالنظر إلى وجه الله في جنات النعيم. وأسأل الله جل وعلا في هذه الليلة الكريمة المباركة وبعد هذه الحلقة الرقيقة، أسأله جل جلاله أن يذهب آلام المتألمين وأن يجدد آمالهم وأن يشفي أمراضهم وأن ينزل عليهم برد السكينة والصبر والرضا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتانا وموت المسلمين، وأسأله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. أكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وأسأله جل جلاله أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.